لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. دليلا من الحديث عن اسم البشارة، الآن نشرع بعونه تعالى في الطريق الرابع من طرق التعريف، وهو الاسم الموصول. وقبل الحديث عن الاسم الموصول نتحدث اجمالا وبقول مجمل عن الموصول باسمين. الموصول هو ما يحتاج الى صله، الموصول هو ما يحتاج الى صله، يعني تاتي بعده صله تكون جمله، طبعا الصله لا تكون الا جمله، تكون هذه الجمله صله لهذا الموصول. الموصول تارة يكون حرف وتارة يكون بيت. لدينا حروف يقال لها الحروف الموصولة، ولكن لم يتعارف النحاس بأن نطلق كثيرا على هذه الحروف الحروف الموصولة، وإنما المتعارف أن نطلق على هذه الحروف الحروف المقدرية، الحروف المقدرية. فإذا سمعتم بحرف مصدري تعلموا أنه الحرف الموصول. كل حرف مصدريين هو حرف موصول. حرف موصول يعني حرف يحتاج إلى صلة. مثلا يعجبني أن تذهب إلى السوق، يعجبني أن تكرم أخاك، يعجبني أن تحترم أباك. أن تحوي أن تحترم أباك. أن هذا حرف مصدر، حرف موصول، لأن يحتاج إلى صلة. ما بعد أن وهو الفعل هذا يقال له صلة الموصول. يعجبني أن تحترم أباك، فأن مع تحترم مكونان مصدر. يعجبني احترامك اباك، فتكون المصدر. المقال يطلق على هذه بان المصدريه، لانها تكون هي وما بعدها مصدر. ولكن من جهه ثانيه نسميها موصوله لانها تحتاج الى صله، ما بعدها تكون صله لها. الفارق بين الحرف الموصول، الحروف الموصول، الحروف الموصول خمسة حروف، أن وراء وإلى آخره، يأتي حبيبي عنها. الفرق بين الحرف الموصول والاسم الموصول، مع أن كل واحد منهما يحتاج إلى صلة، الفرق أن الحرف الموصول يحتاج إلى صلة فقط، أما الاسم الموصول يحتاج إلى صلة وإلى عائد، يحتاج إلى صلة وإذا عائد يعود على الاسم الموصول. جاء الذي أعرفه، فأعرف كل الضمير عائد على الاسم الموصول. وفائدة هذا العائد أنه ماذا؟ أنه يربط الصلة بالاسم الموصول، بينما في الحرف الموصول ما نحتاج إلى عائد. يعجبني أن تذهب، أن تذهب إلى السوق، أن تذهب، تذهب فيها فاعل في هذا المنظر وهو أنت، لكن أنت هل يعود على أن؟ لا، لا يعود على أن، صحيح؟ لا يعود على أن. فإذا الحرف الموصول لا يحتاج إلى عائد، لأنه ما يحتاج إلى صلة فقط. الحرف الموصول مع صلته هذا هو الفرق الثاني، أن الاسم الموصول مع الصلة لا يكون المصدر، بينما الحرف الموصول مع صلتين يكونان مصدر. هذا أيضا فرق ثاني. فإذا الفرق بين الاسم الموصول والحرف الموصول، بعد علمنا بأن الاسم له محل من العرب والحرف ليس له محل، بعد هذا الآن نقول الفرق أن الاسم الموصول يحتاج الى قوله وعائد، بيننا الحد المنطقي يحتاج الى صله. وان الاسم الموصول لا يثبت مع الصله تيكون مدا، بينما الحرف الموصول يثبت مع صلته تيكون مدا. اذا وضع هذا نصرف موصول الاسماء، موصول الاسماء الذي العنف التي، موصول الاسماء الذي منه من موصول الاسماء. الحديث عن موصول الاسماء، ابن مالك لم يتحدث عن الحروف الموصوله لانه حديثنا عن طرق التعريف، الحرف الموصول ليس من طرق التعريف. موصول الاسماء الذي، هذا من موصول الاسماء، التي ايضا من موصول الاسماء. واي في العرب انه لم يستطيع ان يذكر البيت هكذا، موصول الاسماء الذكر الذي، الانثى الذي. الان نريد ان ناتي باسم موصول للمسمى. يقول والياء اذا سمي الذي والتي لا تثبت، لا تثبتها الذي في الياء او لا في الياء. اذا اردت ان اجعل الذي من بينه فاقول ماذا؟ اللذيان. يقول لا، ان يحدث قل اللذان، اللذان، اللتان. والياء اذا ما سمي ما زائده يفيدكم يا اخوتي زائده، فكل ما بعد اذا زائده، كل ما تاتي بعد اذا هي زائده. فاذا زائده ان نضع اصبعنا على الماء ونقول والياء اذا سمي، سمي الذي، سمي الذي لا تثبت، لا تثبت الياء احدث الياء. قل اللذان، اللذان، بل ما تليه. اذا حدثنا الياء ما هو الدليل على ان هناك ياء قد حدثت؟ يقول الدليل ما تليه الياء، ضع عليه علامه، ضع عليه العلامه. بل ما تليه، ما تليه من هو الذي، الذي تليه الياء تاتي بعد الياء وهو الذال. بل ما تليه او به العلامه، يعني الذي تاتي بعده الياء وانت تريد ان تحدثها في حال التسميه، او به يعني ياتي بعده بعلامه الاعراب في حاله التسميه. فقل اللذان، اللتان، اللذين، اللذين في حاله الجر. بل ما تليه، ما تأتي بعده الياء أو به، يعني الحق أسجحه بعلامة الواو وهي الألف، أي علامة الناس والجاء وهي الياء. بل ما تليه أو به العلامة. والنون إن تشدد، إذا أردت أن نشدد اللذان، اللذان مين، تشديد النون هل هو غائب او جائز؟ يقول والنون ان تشدد فلا ملامه، فلا لوم عليك، ولا زلت متبعا للغه. والنون من زين وتين، زين وتين، زين وتين في حاله ماذا؟ زين وتين، هذا اسم موصول او هذا اسم اشارة؟ اسم موصول او اسم اشارة؟ الحديث عن اسم موصول او اسم اشارة؟ اسم موصول، يقول صحيح اسم موصول، لكنه نسيت شيئا في اسم اشارة الان ذكر. يا النون من بين وتين شددا ايضا، زين اسم اشارة، داء اسم اشارة، تاء اسم اشارة. فتقول من مسمى زين هذين وهاتين، صحيح؟ مثل بانه النون تشدد زين، زين باطن مين هذا المين التشديد عن المين صحيح يقول نعم صحيح التشديد في المين اسم الإشارة جائزا كما هو التشديد في المين الاسم المنصرف في حالة التثنية والمين من دون وطين شدد أيضا ولكن سؤال هذا التشديد الموجود على النون لماذا يقول هذا عوض عن المحذوف عوض عن المحذوف في اسم الإشارة حذفت الألف هذا حذفت الألف فقلت زين وزان لما قلت زان هذه الألف الموجود في زان ليس مؤلف اسم الإشارة الأصلي لأنه هو علامة الراق للمثنى فإذا الألف في اسم الإشارة حدث عند التثنية وكذلك الياء في الاسم الموصول حدث عند التثنية ألا تعول عنهما بشيء يقول نعم يعول عنهما بالتشديد الموجود على وتعويض بذاك قصد وقصد بذلك ان يكون عوضا عن الالف المحذوفه من اسم الاشاره في حاله الالف من تحريف الالف وعن الياء المحذوفه من اسم الموصول ينقسم الموصول الى اسمي وحرفي موصول اسمي وموصول حرفي ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفيه وهي يعني اما نائب العقيل فتذكرها وهي خمسه احرف احدها عن المصدريه موصوله بالفعل المضارع وتوصل بالفعل المتصرف غير الجامد ماضيا كان مثل عجبت من ان قام زيد أن قام دخلت عين المصدرية على قام عجبت من قيام زيد فإن مع قامت قيام المصدر عجبت من قيام زيد ومضارعا عجبت من أن يقوم زيد من عجبت من قيام زيد نعم فدخولين ألا يمكنكم أن تشكلوا على ابن عقيل بأن أهل المصدرية حرف كيف دخل عليها حرف الحرف لا يدخل على الحرف فمنين أليست حرف جر كيف دخلت على أهل المصدرية قد حرفين نعم أما أهل المصدر أو أهل المصدر دخلت عجبت من أن قام زيد أين سأل محدود من أن قام زيد من ألا ترى أنها دخلت على أن قام زيد يجوز أن يكون هذا الحال بس الهول نحن أخذناها من في بداية بحالة الجر بالجر والتنوين أن حروف الجر مختصة بالدخول على أسماء إذا وجدنا حرف جر لابد أن نقول أن ما بعده اسم بينما هنا جاء حرف من انقام انقام حرف الوفاء صحيح حرف الوفاء لكن هذا الحرف الفعل يكون يثبت ويحصل منه على مصدر فحقيقة الامر ان حرف الجر وهو من دخل على ماذا؟ على مصدر صحيح؟ لا يمكن ان هذا المصدر موجود بالقوة من الفعل موجودة مادة ومادة خام موجود لكن هو ما موجود فنستطيع ان نطور المصدر بسهولة بعد ان ندمج ان مع قامة نطور فيها فمن دخلت على مصدر مهيال يقال له المصدر المؤول المبارع عجبت من ان يكون مزل وامر اشارت اليه بان قام أشرت إليه بالقيام لأن سمع بالقيام فإن وقع بعدها فعل غير متصرف نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس ان ان ليس ان لفظها مشابه لان تلك التي تقدمت عجبت من ان قامت لفظهما واحد ولكن وكلاهما مصدر ايضا الفرق ان اذا دخلت ان المصدريه على فعل جامد نقول بان ان المصدريه هذه هي ماذا هي بنت ان الناقده للاسم الرابع للخبر فتكون ان المخطط من الثقيله من ازمنه واضح وتلك تدخل على الجمل الاسميه ان تدخل على الجمل الاسميه بينما ان تدخل على الافعال وان ليس للانسان الا ما سعى ان دخلت على ليس اذا ان تكون مخصصه من الثقيله يقول تعالى وان عسى ان يكون وان عسى شاهد في ان عسى ان يكون يعرف يا شاهدان ان عسى ان هذه مخصصه من الثقيله مخصصه من ان وان يكون هذه مصدر للاصيله الاقتراب عجيبا فهي فان ليس وان عسى مخصصه من الثقيله يعني تدخل على الجبل الاسمين بناء بعبارة الموضع تحتاج الى ان نقدر لها اسم فنقول هكذا وان ليس للانسان الا ما سعى ليس للانسان الا ما سعى هذا خبر واسمها محدود وان ذو ليس للانسان اسمها ضمير الشأن صحيح كم اسمها ومنها من الحروف المصدريه انا انا وتوصل باسمها وخبرها يعني صلتها هي اسمها وخبرها عجبت من ان زيدا قائم كان مع زيد القائم تكون مصدر عجبت من قيامي ذا عجبت من ان زيدا قائم اي عجبت من قيام زيد ومن قوله تعالى ولم يكفهم أنا أنزلنا أنا أنزلنا ولم يكفهم إنزالنا لهم إنزالنا أنا أي اسمها نحن طيب خبرها أنزلنا فكلها أن والاسم والخبر يكون مصدر ولم يكفهم إنزالنا لأن المخصصة كالمثقلة أو كالثقيلة وتوصل باسمها وخبرها لكن اسمها يكون محدود واسم المثقلة يكون مذكور أين المخصصة وأن ليس بالإنسان هو أن ليس بالإنسان تماما هي كونها المثقلة ولكن الفرق بينهما أن المخصصة اسمها يكون محدود وجوبا ضمير الشأن بينما المذكر يذكر باسمها ومنها الحرف الثالث المصدري كي وتوصل بفعل مضارع فقط جئت لكي تكرم زيدان جئت لكي هذه اللام لابد عن اللام كي جئت لكي فاللام عندما دخلت على كي واللام حرف جر واعلم بان كي مصدريه ليش لان اللام حرف جر وحروف الجر مختصه بالدخول على الاسماء بينما كي ليست اسم كي حرف بالاتفاق وما بعد كي فعل فنعلم بان كي وهي حرف مع الفعل تكرم مسبكان تكرم مختار فاللام في حقيقه الامر داخل على اسم وهو المختار جئت لكي تكرم زيدا جئت لإكرامك زيدا نعم ومنها ما الحرف الرابع ما المصدرية وتكون مصدرية ظرفية يعني ظرفية يعني تدل على الوقت بمعنى وقت بمعنى مدة بمعنى زمان وأصحبك ما دمت منطلقا. هو الإنسان عاجز لا أستطيع على المشي السريع وأنت منطلق لا أصحبك. لا أصحبك ما دمت منطلقا يعني لا أصحبك ما تمشي برسية برسية عندي معنى وقت بمعنى مدة. لا أصحبك وقت انطلاقك مدة انطلاقك فانطلاقك تبقى مصدر وهذه ما أضع مكانها وأضع قدر قبل المصدر أضع ما يدل على ظرفيتنا وهو كلمة وقت أو مدة أو زمان. لا أصحبك مدة انطلاقك لا أصحبك وقت انطلاقك بهكذا وغير ظرفية حالة ثانية لا تدل على الظرفية. ظرفية يعني بمعنى لا أصحبك حالة ثانية منتظرة بهذه صحيح الوقت مكتوب داخل لكن نحن نريد أن ندخل الوقت أصلا لا أن الوقت حاصل بالعرب نحن نريد أن ندخل الوقت ويصلي دخولا اقولا بهذا الشكل وان المعنى صحيح. وتاتي غير باقيه لا تدل على الوقت. عجبت مما ضربت زيدا عجبت من ما ضربت زيدا من ما ضربت زيد يعني عجبت من ضربك زيدا ليس بها وقت لا يدل على الوقت. يتوصل بالماضي يوصل بالماضي كما يبطل ما دمت ما دمت لا أصحبك ما دمت منطلقا لا أصحبك مدة انطلاقك. وعجبت مما ضربت تصحب الماضي كما مثل. والمضارع نحو لا أصحبك ما يقوم زيد ما يقوم زيد أي لا أصحبك لا أصحبك ما يقوم زيد يعني مدة قيام زيد. وعجبت مما تضرب زيد عجبت من ضربك زيد. ومنه أي من وصف هذا الفعل بقطع مدام عن قيمة عن مدام الماضي بما نسوا يوما حساء نصف عنهم. إذن ومن هو يقصد ابن عقيل ومن وقت هذا الفعل سواء كان مضارعا او ماضيا لان المثال الذي ياتي به انها موصوله بفعل ماضي مرسول فعل ماضي. والجمله الاسميه ايضا توصل بالجمله الاسميه عجبت مما زيد قائم عجبت من قيام زيد من قيام زيد مما زيد قائم. هذه الجمله كلها نجعلها مصدر مضيف مصدر قام القائم الى زيد من قيام زيد. وما اصحبك ما زيد قائم لاحظوا عجبت مما زيد قائم هذه دخلت على الجمله الاسميه وما ليست ظرفيه ما ليست ظرفيه هنا عجبت من قيام زيد هنا ولا اصحبك ما زيد قائمون هذا الأرضية لا أصحبك مدة قيام زيد التفتوا جملة وهو يعني ووصل ما بالجملة الإثنية قبل يوم. وأكثر ما توصل الأرضية المصدرية بالماضي أو بالمضارع المنسي بلام الأرضية المصدرية لا أصحبك ما لم تضرب زيدا. وجاءت المصدرية وجاءت مع المصدرية الظرفية في قول النبي صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين إني مخلف أو إني تعرف في الثقلين كتاب الله وعطتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما ينتظرهم بعدي أبدا وأنهما لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض. الشاهد ما إن تمسكتم بهما ما ظرفية مضمونة. نعم يقول ونقل واكثر منفوسه لندن فيه المدري بالماضي او بالمضارع الممسي بلن نحو لا يتخبط ما لم تضرب زيدان ولا اصحابك مدة ما لم تضرب زيدان ولا اصحابك مدة عدم ضرب الشتاء صحيح؟ لا مدة عدم ضرب الشتاء ونقل وقتها عامل المصدرية بالسأل المدار الذي ليس من سوى المدنان نحو لا أصحابك ما يقول بذلك لا أصحابك مدة طويلة ومن قول الشاعر أطوف ما أطوف أتجول إما أتجول ثم أرجع إلى ذلك البال الذي قاعدته يكاعد القاعدة على تتطلق على المرأة التي في البيت فهم رئيه قعيد دائما موجودة في البيت فيطلع قعيدها يطوف ما أطوف في المعاوي إلى بيت قعيدته لكاعد لكاعد لما أنها أكثر بهذه القعيدة لأنها نعم اسم لي كأنما الزجر أي في هذا النهار قاعدة قاعدة البيت للمرأة وكذا لها ذلك لأنها تدير الطعوب في الوحداء يريد أنها متنوية في الخوف في هذا يعني وقت كأنما خفت ودنان في المرأة ألا كل حال الشاهد أي شاهد أطوفوا بالقرن لك عن رجال يا لكاعي فتحذب أبيها على كل حال أنا لا تشاهدون شاهد في ما أطول فيه ومن لا يال من حروف المنصورة لا يتوفى في الماضي يبدت لو قام زي يبدت قيام زي والمرارة يبدت لا يتوم زي أيضا يبدت قيام زي فقول المصنف منصور الأسماء انتهينا من حروف المنصورة ولم يرسل الفار بين الحرف الموصول والاسم الموصول على بين الحرف الموصول احتراز من الموصول الحرفي والموصول الحرفي هو ان وان وكل ومر ولا وتستطيع ان تضيف لها ثابت هو ان المخطط من ان صحيح وعلى مثل صحة وقوع النقطة موقعه علامة الحارف المصدر المعنى كيف نعرف من الآن عجبت من الآن ضربت زيدان كيف نعرف أن هذه الآن مصرية ما أحسبت وضع الآن غلطان وضع مصممنا مصدر فإذا ضحى انتقام المعنى تكون مصدر وعلامة صحة وعلامة علامة الحارف المصدر واحد يطيع المصدر موقعه بجانب نحو وجدت لو تقول او وجدت قيامك وعجبت مما تصنع وجدت لكي اقرا واجبني عندك قائد واريد ان تقوم خلي حلقكم الفاضل وعجبت مما تصنع عجبت من صنعك وجدت لكي اقرا جئت من قراءة ويعجبني أنك قائم يعجبني قيامك وأريد أن تقوم أريد قيامك وأما الموصول الإسمي فالذي للمفرد المذكر والتي للمفرد المؤنث فإن سميت أي جعلتهما بثمة أسقطت الياء وأتيت مكانها بالألف في حالة الرافع نحو اللذان واللتان وأتيت الياء في حالتي الجر والنار فتقول اللذين واللتان فهي الموجودة هنا ليست هي الياء الوجودة الوزين. هذه الياء علامة إبلاغ ورجاء للمثنى، يا تلك الياء الأصلية حرفة. نعم، وإن شئت شددت النون وتشديد النون يكون عوضا عن ماذا؟ عن الياء المحذوفة. فقلت اللذان مين يا اللتان مين، وقد قرئ يلذان من يأتيانها منكم، ويجوز التشديد أيضا مع الياء، يعني مع الياء في حالتي الجار والناس ومذهب الكوفيين، فتقول اللذين من واللتين من، وقد قرأ ربنا أيضا لذين من، وقد قرأ ربنا أيضا لذين من بتشديد النون. وكذلك المذكورين فتقول الذين بفتح النون، وكذلك اللتين نوع بالتشديد طبعا على نظر كثير فقط. يجوز ايضا في تسميه ذا وتاء اسمه الاشاره لذين اثنين مين، ها هذا البيت الذي قال الى النون من بين واثنين مين، شددها الاشاره الى اسم الاشاره، فتقول ذان وتاني ذان وتامين، وكذلك مع الياء فتقول ذان وتامين. ولا يرضى بالتشديد، والمقصود بالتشديد ان يكون عوضا عن الالف المحروفه في الاشاره كما تقدم في الوزن، وان يكون عوضا عن الياء المحروفه. جمع الذي الاولى، نريد أن نجمع الذي، فعلى ماذا نجمع الذي؟ على أي وزن يقول جمع الذي؟ يقول جمع الذي هو الأولى، يا هو الذين، ويقال الذين مطلقا، مطلقا يعني في حالة الراء وفي حالة النار وفي حالة الجمع، فتقول جاء الذين أعرضهم، رأيت الذين أعرضهم، وتنزلت على الذين أعرضهم، بيكون مثيرا. ويجوز أن تقول الذين بالواو، جاء الذين ورأيت الذين وتنزلت على الذين، فأرفعوا أعراض جمع المذكر الثاني. جمع الذي أم الذين مطلقة، وبعضهم بالواو رفعا نطقا، بعضهم نطق الذين بالواو في حالة الراب، فقال جاء الذين بنحو الذين فطحوا صراحا باللات واللائم باللات. الآن نريد أن نجمع التي، نقول التي تجمع على اللات واللائم. اللات مع وجود الثاء واللام بحد الطالع الثالثة هذا الناس والله التي قد جمع، والله كالذين مزمن وقعا. الآن هل يجوز لنا أن نستعمل مكان الذين نستعمل اللائي، فنجعل اللائي الذي هي جمع الناس نجعلها الجمع الجدور، مجالها مكان الذين، الذين ممكن ان نجمع على مكان الدائم الا نجيب على هذا السؤال. يقول ووقع اللائي كالذين نزال، يعني وقع اللائي بمعنى الذين قليلين. يقال في جمع المذكر الولاء مطلق، مطلقا مفهوم من العاقل او غير عاقل، جاءني الغنى فعل متعاقب، والذنب يفعل يكون عاقب. وقد يستعمل في جمع المؤنث، وقد يستعمل في جمع المؤنث، وقد اجتمع الامران في قوله يا وتب ومبني وتبني الاولى يستلئمين، يستلئمين نفس اللام لام الحرب، يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروح كالحبر قبل الشاهد وتدلي الى الى يعني الذين بمعنى الذين هذا العاقل يستلئمون على الاولى يستلئمون على الاولى فهو غير العاقل غير العاقل فالاولى الاولى عاقل الثانية غير العاقل يا مثلنا ايضا يعني غير العاقل يعني مثلنا جمع جعلنا مثلنا وان كان غير عاقل فقال يستلئمون ثم قال تراهمون يستلئمون اشاره الاولى الاولى فهذا بمعنى الجمع المذكر يا تراهن اشاره الى الاولى الثانيه وهذه اشاره الى جمع المذكر الاولى الاولى الاولى عاقله والاولى الثانيه منيت غير عاقله ويقال للمذكر العاقل في الجمع الاولى مطلقا ما معنى مطلقا اي ربعا ونصبا وجيرا فتقول جاهل الذين الفاعل مرفوع بالفاعلين وعلامة رفعه ها؟ وعلامة رفعه الضمة صحيح؟ الضمة المقدرة على عقله من عمله وراء حركة انتظار مبني على رفعه الأحديد نعم أكرمي زيدا ورأيت الذين أكرموا المنصوب مبني وما رأيت الذين أكرموا أيضا مخصوب مبني وبعض العرب يقول الذين في الرابع ويقول الذين في النصب والجر فيكون الأعراب والأعراب جمع مذكر الثاني ومن دليل ذلك ومن يقول الشارع نحن الذين نصبح الصباح يوما نخيل غارة بالحاحة الشاهد نحن المبتدا الذين خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مذكر ثاني أي لأنه ماذا ملحق بجمع مذكر ثاني ضمة دار لا مرتع باليوم وانا لا تتبني هذا التكنيكا مرتع باليوم لانه ملحق بجمع المذكر الثاني نعم ويقال في جمع المؤنث اللاتي واللاء باللاء بحذف التاء الاسف اسم بحذف الياء اللائي بالياء اللائي بكسر الهمزه فقط بحذف الياء فتقول جمع من اللاتي فعلم وجمع من اللائي فعلم ويجوز إثبات الياء فتقول جاءني اللاتي إشباع الداء تتحول إلى ياء واللائي وقد ورد اللائي بمعنى الذين يعني جاء اللائي وأريد من الذين وهذا إشارة إلى قوله واللائي كالذين يغل يقع الله قال الشاعر كنا عبرنا بأمن منه علينا اللائي قد مهر حذورا يقول هذا الانسان اكرم الينا اكراما عظيما تقولوا ان اكرام اعدائنا ومنتهم علينا لم تكن الى المنته هذا الانسان اما اعضاؤنا بامان مع انهم لم يملون الكبر علينا الا انها يبدو تفضل علينا كثيرا فما اعضاؤنا بامان منهم علينا بأمن علينا منه اللائي أعضاءنا اللائي قد مهدت حجورا شاهد أعضاءنا الذين جاء بالله بمعنى الذين واللائي كالذين نظرا وقع يعني وقع اللائي بمعنى الذين كما قد تجيء الأولى بمعنى اللائي الأولى وهي معناها الذين تأتي بمعنى اللائي يعني تبادل كقوله فأما الأولى يسكن غير اتهامة فأما الأولى فأما اللائي حسب عن نساء فأما الأولى يسكن دليل على أنه يتحدث عن نساء قوله يسكن غير اتهامة فكل فتاة تترك الحجلة أقصما نعم يعني هذا دليل على السنة يجوز لأن هذا الحجم ها؟ بقصوه ومن وما وأن تساوي ما ذكر يريد ان يتحدث عن ان الاسم الموصول ينقسم الى قسمين، موصول مشترك وموصول مختص. الموصول المختص وهو ان المذكر المدرج وهو ليس مختص به وهو المهم. المؤنث المدرج لها لفظ مختص بها الوسم، المثنى له لفظ مختص به بالوان اللسان، الجر لها الفاظ مختصه بها ثابت. ولكن القسم الثاني هناك الفاظ هي اسماء موصوله وهذه مشتركة، يعني تطلق على المذكر والمؤنث، على المثنى والجامع. ثالث، هذه الألفاظ يجمعها في قوله من تطلق على المذكر وعلى المثنى وعلى الجامع، على المذكر وعلى المؤنث. جاءني من قامت، جاءني من قامت، جاءني من قاضى، جاءني من قبل، جاءني من قام، ومن منع ما الفرق ايضا بين ما ومن، ان من تستعمل بالعاقل غالبا وما تستعمل غالبا بغير العاقل، الا ان ما تطلق على المثل والمثنى والجمع المذكر والمؤنث. جاء الضارب زيدان، جاءت الضاربة زيدان، جاء الضاربان زيدان، جاءت الضاربتان زيدان، جاء الضاربون زيدان. كل هؤلاء أي معنى منه؟ جاء الضاربون أم جاء الضاربون؟ جاء الضاربتين أم جاءت التي ضاربها؟ وهكذا. ومن وما وآل تساوي ما ذكر، يعني تساوي ما ذكر، يعني تطلق على ماذا؟ على المثل مثلنا والجمع على المذكر والمؤنث، يعني تساوي تلك الألفاظ التي تقدمت بالدلالة على معناها. وهكذا دون، هذا اسم رابع بمعنى انه اسم مشترك ولكن عند تبيلة دنيتين دون تطلق على المركب جانب المفرد المدلع الجانب. جاني دون قامت، جاني دون قامت، جاني دون قامة، دون قامتا، دون قامل، دون قامل. إذن دون بمعنى الذي، بمعنى الذي، بمعنى الذين الأولى اللائي اللذين اللذين، صحيح؟ فإذن ولكن دون هذه تكون اسم موصول عام عند قبيلة بني قريظة وهكذا دون، يعني هكذا دون تكون بمعنى اسم موصول مشترك عند طيئين، عند قبيلة طيئ شمير. وكالتي أيضا إذا كانت ذو لدى قبيلة بني قريظة، إذن ما يقابل الذنب ذات ذات. وكالتي أيضا لديهم ذات ذات ذات أيضا تأتي عند قبيلة بني قريظة. وموضع اللاتي أتى ذوات، اللاتي أليست هي جمع التي؟ إذا أردنا أن نجمع ذات عند قبيلة المتيات دوامها، وموضع التي عند عموم العرب جاءت ذوات عند خصوص قبيلات أشعار بقولين تفاعل ما ذكر إلى عين من وما والألف واللام وهي الآن تكون بلفظ واحد، يعني لفظ الله ما يتغير، لفظ الله لا يتغير، لا تجمع لا تجمع، وإنما بهذا اللفظ الواحد وهو من تطلق على كل ما تقدم، على المذكر المؤنث المفرد المثنى الجامع بلفظ واحد، للمذكر المؤنث المفرد المثنى المجهول. فتقول جاني من قامت وجاني من قامت وجاني من قاما وجاني من قامتا وجاني من قامير وجاني من قمير. واعجبني هذا العاقل الان غير العاقل. واعجبني ما ركبت واعجبني ما ركبت وما ركب وما ركبت وما ركب وما ركب لغير العاقل. وجاني القائم الذي وجاني القائمة الذي قامت القائمان القائمتان القائمون القائمان محل أدخل الذي الوجد الذي الوزاين المثل الآخر القائمان يعني اللذان قاما القائمتان اللذان قامتا القائمين الذين قاموا القائمات اللائم اللائم واضح ما تستعمل ما في غير العاقل وقد تستعمل ما في العاقل. ومن استعمال ما في العاقل قوله تعالى تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ما طاب ما طاب تنكحوا الطيب من النساء فهنا ما نعم الطيب إذا جعلناها حرف موصول. أما إذا جعلنا اسم موصول فانكحوا التي طاب لكم أو اللاتي طاب لكم. على كل حال تمام استعمل للعاقل المؤنث. وقولهم أو من قولهم سبحان ما سخر كل لنا سبحان ما سخر كل سبحان الذي الذي تخرقنا لنا فاتلقتنا على العاقل سبحانه. وطبعا ما يقال لله عاقل لأننا العالم. وسبحانه ما يسبح الرعد بحمده سبحان الذي يسبح الله بحمده. ومن بالعاقل فتستعمل كثيرا من عاقل وقليلا لغيره العاقل فاكتما تستعمل في العاقل وقد تستعمل في غير الدين في غير العاقل. ومستعمل في غير العاقل في ثلاثة مواضع موجودة في أسفل الصفحة في قوله تعالى ومنهم من يمشي على أربع صفحة 148 في قوله تعالى ومنهم من يمشي من يمشي على أربع الذي يمشي على أربع عاقل غير عاقل من غير عاقل استعمل الكهوز من يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء ومنهم من يمشي على أربع شنو استبعوها ثاني يخلق الله ما يشاء فهنا ما استعملت لي الذي يشاء الذي يشاء يشاءها عاقل غير عاقل. هذا ليست بيشاء حدثنا عن من تكمل الآية. إذا تكمل الآية خاطبها من آية ثانية يقول الشاعر بكيت على سرد القطع إذ مررني فقلت ومثلي بالبكاء جدير أسرد القطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قضيت أطير لعلي إلى من قضيت أطير. الشاهد الشاهد أحمد أسرد القطى هل من يعير جناحه شاهد ابن عقيل من يعير جناحه من يعير جناحه ومن عمل بي بمعنى ماذا هل من يعير جناحه جناحه عاقل او غير عاقل غير عاقل بس هم الاثنين لعلي الى من قد هويت اطير من هنا بالعاقل. واما الالف واللام فتكون للعاقل لغير العاقل نحو جاني القائم الجاني الذي قام وجاني المركوب جاني الذي ركب واختلف فيها فذهب قوم الى ان يقال هذا بسبب اصول وهو الصحيح. وانها بمعنى الذي وتكون بسبب اصول. وقيل انها حرف موصول. وقيل انها حرف تعريف. اذا كانت حرف موصول او حرف تعريف ليست من الاسماء الموصولة. وقيل انها حرف تعريف اذا كانت حرف تعريف اصلا هي ليست من الموصولين لا حرف ولا الف. وليست من الموصولين في شيء لتستحيل انها اسم موصول. واما من وما غير المصدرين فاسماء. واما من وما غير المصدرين فاسمان اتفاقان. واما ما المصدرين فالصحيح انها حرف وذهب الاخطش الى انها الف. ما اختش بعضيك له في كل مسألة خلافه. نعم. ولغة الاستعمال ذو برسولة. وتكون ذو عند هؤلاء بالعاقل وبغير العاقل. واشهر لغاتهم فيها في ذو انها تكون برفض واحد. برفض واحد تطلق على الضغط او المؤنث المضرب والمضمر والمجموع. للمذكر والمؤنث مضربا ومضمرا ومجموع. فتقول جاء وذو قامت وذو قامت وذو قاما وذو قام وذو قمر. ومنهم من يطير في المثال المؤنث جاء ذات قامت من هنا عملين قد يكون مثلث. وتنزم المؤنث جاني ذوات قمر وهو المشاعر البطير وهو كلتي ايضا لديهم يعني لدى بعضهم ومنهم من يسميها ويجمعها فيقول ذوى وذوي ارواق وذوي وذوي وذوي وذوي في النفس والجار وذوانا أي ذراتا ذراتا ذراتا يسميه ذراتا وذراتا في الجن والناس ذراتا في الجام. بعد ما يكون خاطئ بهم يرأيتنا عظيم ذراتا من الشهر. نعم. يعني مبنية على الدوام. وحكى الشيخ بهاء الدين ابن النحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث التالي. والأشهر في ذي هذه يعني الموصولة عند ابن تيمية أن تكون مبنية. ومنهم من يعرضها بالواو رفعا وبذلك ردا والياء جرا. فيقول هذا الذي يعرضها جاءني ذو قامة ورأيت ذا قامة ومرات بذي قامة فيعاملها معاملة الأسماء الستة. بدون تقطع على النصف ستة. فتكون مثل ذي بمعنى صاحب. وقد روى يقول فإما كرام موسعون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما كفاني الشاهد فحسبي من الذي عندهم. من ذي بمعنى من الذي عندهم. بالياء على الإعراب وبالواو على البناء يعني وإن تحسبي من ذي عندهم. من ذي إذا قلنا من ذي ونتوقع جميلون من ذي فمن ذا تؤسسونها. أما إذا قلنا من ذي تكون مغربة. وأما جاء في التصريح هو أن تكون مبنية على الضم رفع من نصب المجرم بدون زوات ذوات. ومنهم من يقربها إعراب مسلمات فيرفعها بالضمة وينصبها على وجهها في الكسرة. نكتفي بهذا القدر. استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.